بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثاني من شهر رمضان من سنة 28 و400 ألف من الهجرة، نبدأ في درسنا في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. قال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قوله الأصل فيه يعني الدليل، لأن الأصل يطلق على عدة معاني، منها الدليل. إذا قال الفقهاء الأصل في كذا كذا يقصدون الدليل. فالأصل فيه يعني الدليل الذي دل عليه وأثبت وجوبه، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض فرضا شرعيا، كتب فرض عليكم فرضا شرعيا. الكتابة هنا هي الكتابة الشرعية الدينية. كتب عليكم أي فرض شرعا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفرضية الصيام لم تكن على رتبة واحدة، وإنما كانت بالتدرج. ففي أول الأمر فرض صيام يوم عاشوراء، هذا في أول الأمر كان صيام يوم عاشوراء واجبا. ثم بعد ذلك صيام رمضان أو 3 أيام من كل شهر. وكان الإنسان مخيرا بين الصيام والإطعام، الإنسان كان مخيرا بين أن يطعم أو أن يصوم. إذا أراد أن يصوم فليصوم، إذا أراد ترك الصيام إذن يطعم. المرحلة الثالثة والأخيرة الإلزام بصيام شهر رمضان، لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكان هذا الإلزام في السنة الثانية، في شهر شعبان من السنة الثانية، فرض الله عز وجل على المسلمين صيام شهر رمضان، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بالإجماع. فرض الصيام في السنة الثانية يعني صيام شهر رمضان، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وقوله: لعلكم كما كتب على الذين من قبلكم، أفاد هذا أن الصيام كان فريضة على من كان قبلنا، ليس خاصا بهذه الأمة. وختم الآية بقوله: لعلكم تتقون. هذه الحكمة الشرعية من شرعية الصيام. والصيام له حكم، منها أن يعرف العبد قدر نعمة الله عليه في المأكل والمشرب والنكاح، لأن العبد إذا منع من هذه الأشياء أحس بفقدها، فيستشعر نعمة الله عليه حين مده بهذه النعم. لو منع من الأكل والشرب المباح أحس بفقدها، حينئذ يستشعر النعمة. ومنها تمرين العبد على الصبر والتحمل في فقد مثل هذه الأشياء. ومنها معرفة الغني حاجة الفقير، أن يعرف الغني حاجة الفقير فيرق له ويرحمه، لأن الغني إذا منع من الأكل والشرب أحس بما عليه الفقير من الحاجة، من الفاقة، من الضيق، فيرق له ويرحمه. ومنها أن في الصيام تضييقا لمجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصيام يضيق المجاري، وهذا فيه تضييق على الشيطان. ومنها أن فيه حمية عن كثرة الفضلات والرطوبات في البدن، وهذا فيه صحة وعافية. الإنسان إذا صام فإن البدن يتخلص من الرطوبات والفضلات التي فيه، ولا شك أن هذا يعطيه قوة وعافية وصحة. الصيام صحة لا شك، وأما حديث صوم وتصح فهذا ضعيف، هذا معروف بالضعف مشهور، لكن حيث الواقع الصيام لا شك أنه صحة، وهو علاج لكثير من الأمراض. لكن المسلم لا يصوم بنية الصحة والعافية، وإنما يصوم طاعة لله عز وجل، لأن الله عز وجل كلفه بذلك. وفيه أيضا ما يحصل بين يديه وخلفه من العبادة، فقبله عبادة وبعده عبادة. قبله السحور، والسحور بركة وعبادة، وبعده أيضا الإفطار عبادة، لأن الإنسان إنما صام لوجه الله، ويفطر الآن ليستعين بذلك على طاعة الله. ومن حكمه أيضا ما يحصل للعبد بالصيام من التفرغ للعبادة. الإنسان إذا كان صائما يجد وقتا وفراغا، يقرأ القرآن، يذكر الله، يصلي، يمكث في المسجد، لأن البال ليس مشغولا. أما المفطر ينشغل باله، وأول ما ينشغل باله بأكله وشربه، أول ما ينشغل به باله أكله وشربه. أما الصائم فلا ينشغل باله بشيء، لا يفكر لا في أكل ولا في شرب ولا غيره، وإنما يتفرغ لطاعة الله. لذلك الاعتكاف لا يكون إلا مع الصوم، على القول الراجح لا اعتكاف إلا مع الصوم، لأن الاعتكاف هو التفرغ. فإذا كان الإنسان مفطرا كيف يعتكف؟ سوف ينشغل بالأكل والشرب إلى آخره، يضيع المقصود من الاعتكاف. يعني إذا اعتكف الإنسان في النهار، أما إذا اعتكف في الليل فالليل ليس محل للصيام. ومن الحكم أيضا المقصود الأعظم، وهي أم الحكم، قوله تعالى لعلكم تتقون. ففي الصيام المواقبة لله تعالى، وهذا هو أساس التقوى. الصيام يعود العبد مراقبة الله عز وجل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. لأن الإنسان كل عمل يعمله قد يرائي به إلا الصيام، فهو يرائي من ترك الطعام وترك الشراب وترك النكاح وترك المفطرات. طيب لماذا؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. وكان بإمكانه العبد بإمكانه أن يفطر سرا أو أن يشرب أو يأكل سرا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فكونه يترك المفطرات هذا دليل على إخلاصه وصدقه وأنه يبتغي بذلك وجه الله. لأن العبد قد يأكل ويشرب سرا ثم يتظاهر بأنه صائم، أما إذا أمسك عن المفطرات سرا وجهرا فهذا دليل على أنه على صدقه وإخلاصه وأنه يبتغي وجه الله. لذلك قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا فضل عظيم للصوم، الصوم عبادة ما جاء في عبادة غيرها هذا الفضل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال المؤلف رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته، في نسخة برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. اتفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. قوله رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، يجب على كل مسلم لأن الكافر لا يجب عليه، بمعنى أنه لا يصح منه، الكافر لو صام ما يصح منه لأن الإسلام شرط في جميع الأعمال. ولو أسلم الكافر، لو أسلم الكافر أثناء الشهر فيلزمه أن يصوم ما بقي منه، وأما ما سبق من الشهر فلا يطالب به. لو أسلم كافر مثلا في منتصف رمضان، مضى من الشهر 10 أيام، هذه 10 لا يطالب بقضائها. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، فالإنسان إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما بقي ما تقدم من عمره بقضاء الصلوات وقضاء الصيام أبدا، الإسلام يجب ما قبله والتوبة كذلك يجب ما قبلها، فيؤمر بصيام الأيام الباقية. طيب إذا أسلم أثناء النهار يلزمه الإمساك، إذا أسلم أثناء النهار أسلم مثلا في الظهر يلزمه أن يمسك إلى المغرب، وهل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي فيه خلاف، والراجح أنه لا يقضي لأن هذا اليوم لا يطالب به وأسلم الآن، ولو قضى احتياطا لكان أفضل. هذا معنى مسلم. قوله بالغ عاقل، البلوغ معروف ويحصل عند الذكر إما بالإنزال وإما بالاحتلام وإما ببلوغ 15 سنة، والأنثى تزيد على ذلك بالحيض، هذا البالغ. وأما العاقل فضد المجنون. وهناك كلمة عند الفقهاء تجمع ما بين العقل والبلوغ وهو التكليف، يقول المكلف، فالمكلف هو البالغ العاقل. ولذلك لو قال المؤلف على كل مسلم مكلف لكانت كلمة مكلف هذه تغني عن كلمة بالغ عاقل، لكن المؤلف طبعا رحمه الله قد يعني من منهجه التبسيط والتسهيل والتيسير حتى يفهم القارئ والدارس في كتابه، فجاء بكلمات واضحة. يعني كلمة مكلف قد تخفى على كثير من طلبة العلم المبتدئين، من هو المكلف؟ أما إذا قال بالغ عاقل يعرفون ما المراد. إذن رمضان لا يصح من كافر، وكذلك لا يجب على صغير ولا يجب على مجنون، لكن هذا الصغير لو بلغ أثناء النهار قالوا يلزمه الإمساك ويقضي هذا اليوم، وكذلك المجنون إذا أفاق أثناء النهار يلزمه الإمساك ويقضي هذا اليوم احتياطا. قال قادر على الصوم، خرج بكلمة قادر العاجز لمرض، فإن المريض لا يجب عليه أن يصوم، ولكن المريض له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، إذا كان هذا المرض يمنعه من الصوم أو يتضرر به، يتضرر بالصيام، إما أن يزيد عليه المرض أو يتأخر برؤه يتضاعف. أما إذا كان المرض لا يؤثر عليه الصوم، لأن المرض هنا الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب من هو المريض الذي يجوز له أن يفطر؟ بعض العلماء قال كل مريض، وهذا ليس بصحيح، ليس كل مريض يفطر، المريض الذي يتأثر بالصيام يشق عليه الصيام يتأثر به يتضرر به. أحيانا الإنسان يشعر بمرض، مثلا مرض في أسنانه في ضرسه، أو مرض في رجله، مرض أو يشعر بصداع مثلا، ولكن يستطيع أن يصوم أبدا ولا يؤثر عليه الصيام. يعني ما هنالك علاقة بين الصوم وبين هذا المرض، فكيف يفطر؟ الرخصة جاءت في من يشق عليه الصيام، هذا الإنسان مريض والصيام يتعبه يضاعف عليه المرض يتأخر برؤه، أو الأطباء قالوا له إن الصيام هذا يؤثر عليك إنك تضرر به، فهذا الذي يفطر. طيب إذا كان المريض هكذا فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون مريضا بمرض يرجى برؤه، يعني ممكن يطيب ويشفى منه بإذن الله، هذا إنسان أجرى عملية. طيب هذه العملية يحتاج إلى أسبوع مثلا، ما يستطيع أن يصوم، يأخذ مغذيات ويأخذ إبر ويأخذ حقن، ولا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب، فأفطر هذا الأسبوع، بعد شهر أو شهرين الحمد لله تماثل للشفاء وانتهت أثر العمليات العملية الجراحية، فهذا مرض بمرض يرجى برؤه، هذا مثل يعني. طيب الحالة الثانية أن يكون مريضا بمرض لا يرجى برؤه عادة، هذا هو المرض المزمن الذي يستمر مع صاحبه إلى أن يموت، يمرض بمرض ليس له علاج عند أهل الطب يبقى معه طول العمر. طيب إذا هنا حالتان: حالة المرض المؤقت، الحالة الثانية المرض المؤبد المزمن. وقلنا إن المرض هنا ينبغي تقييده بالمرض الذي يؤثر عليه الصيام، المرض الذي يؤثر عليه الصيام، أما المرض الذي لا يؤثر على الصيام فهذا خارج البحث. إذا كان الإنسان مريضا بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي، ليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء فقط. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، عدة من أيام أخر يعني يصوم أياما غيرها قضاء في غير رمضان. أما المريض الذي أصيب بمرض لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كالشيخ الهرم والمرأة العجوز، الشيخ الهرم الذي لا يقوى على الصوم أو المرأة التي لا تقوى على الصوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم نصف الصاع كالكفارة، ونصف الصاع كيلو ونصف بالميزان الموجود الآن تقريبا كيلو ونصف من الرز. إذا أراد الإنسان يعرف الكفارة، ما الذي يطعمه الإنسان؟ كيلو ونصفا، يطعم كيلا ونصفا من الأرز، الرز الموجود الآن أو التمر. أما البر فمد على القاعدة الشرعية في المذهب، إذا كان من البر مد يعني ربع صاع، إذا كان من غير المد نصف صاع، فالصاع ثلاثة كيلوات، ثلاثة كيلوات نصفها كيلو ونصف، الثلاثة كيلوات هذه قسمها على أربعة، الربع هو الذي يخرجه الإنسان. طيب، هذا الواجب على من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. قال المؤلف رحمه الله: برؤيته هلاله، يعني يجب أن يصوم المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام، يجب أن يصوم شهر رمضان إذا رأى الهلال، هلال شهر رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما، بما يثبت رمضان. رمضان إما أنه يثبت برؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال فبإكمال شعبان 30 يوما، يجب أن نصوم رمضان بإثباته، وإثباته يكون بهاتين الطريقتين: إما أن نرى الهلال بالعين المجردة أو بالمراصد، لا بأس بالمرصد، يعني بهذه ماذا يسمونها، ما نبغى كلمة أجنبية، كلمة عربية، المنظار، يعني أول ما يتبادر إلى ذهننا الكلمة الأجنبية بالمنظار، نعم، الذي يكون في المراصد الفلكية. يعني العلماء قالوا لا بأس، يعني رؤية الهلال إما أن تكون بالعين المجردة أو تكون بالمناظير هذه التي ترى من خلالها النجوم والكواكب الآخرين، فلا بأس. المقصود الرؤية، المقصود أن يرى الهلال. أما ضبط الهلال بالحساب، الحساب الفلكي، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حكى الإجماع رحمه الله على أنه لا يعتمد على الحساب، ولا يجوز أن نثبت الشهر بالحساب، الشهر يثبت بالرؤية، برؤية الهلال. أجمع السلف على أن الحساب لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، الحساب الفلكي. ومع الأسف الشديد في فقهاء في هذا العصر وفي مشامع فقهية في هذا العصر تقول لا يعتمد إلا على الحساب، حتى إنهم ما يعولون على الرؤية، يقول الحساب هو العمدة، الحساب هو الأساس. بل بعض المجامع الفقهية الموجودة في هذا العصر مع الأسف الشديد، مجمع فقهي موجود في بعض البلاد العربية، ليس المجمع الموجود في جدة ولا المجمع الموجود في مكة، هذا المجمع موجود في بعض البلاد العربية، مجمع فقهي، يقول إنه إذا ثبت من خلال الحساب، من خلال الحساب أن الهلال لا يوجد ولا يولد في الليلة الفلانية، إذن في هذه الليلة ما يدعى المسلمون إلى تحري الهلال. إذا ثبت عندنا في الحساب أن الهلال ما يمكن أن يولد في هذه الليلة، إذن في هذه الليلة ما نخرج ولا يدعى المسلمون أصلا إلى تحري الهلال، يعني إلى رؤيته. بل قرروا أيضا، قرروا أنه لو جاء من بعض البلاد أن الهلال رؤي وأن الشهر ثبت في الليلة الفلانية والحساب يأبى ذلك، إذا ثبت في بلد إسلامي أنهم رأوا الهلال في ليلة الخميس مثلا والحساب يأبى ذلك، الحساب الفلكي، قالوا فإن هذه الشهادة مردودة وهذا الخبر مردود، ما نقبله ولا نأخذ به. إذن جعلوا التعويل وجعلوا العمدة على الحساب، وهذا خرق لإجماع المسلمين الذي حكاه ابن تيمية رحمه الله وغيره. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له مقالة مشهورة كتبها قديما يرد بها على بعض الفلكيين هؤلاء الذين يجعلون الحساب الفلكي يجعلونه شرطا في إثبات الرؤيا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من جعل ذلك شرطا في إثبات الرؤيا فقد استدرك على الله وعلى رسوله. الذي يجعل الحساب الفلكي شرطا في إثبات الرؤيا استدرك على الله وعلى رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته، ولم يقل صوموا لرؤيته إذا ثبت بالحساب، أليس كذلك؟ وإنما جعل العبرة بالرؤية فقط، الرؤية. وكأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الذي سأذكره الآن يرد على هؤلاء الفلكيين المعاصرين، قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني يكون الشهر 30 يوما ويكون 29 يوما، فنحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني في عباداتنا وفي إثبات العبادات وإثبات الشهور وإثبات هذه المواسم كما يقول اليوم مواسم الدينية، فشهر رمضان والحج ويوم عرفة إلى آخره، نحن أمة أمية، بمعنى أننا نأخذ بالأشياء الواضحة، الأشياء التي يفهمها ويعمل بها كل واحد، حتى البدوي في باديته يستطيع أن يعمل بها، أن يرى الهلال. أما الحساب هذا ما يستطيع ولا يعرفه إلا المتخصص، إلا أناس متخصصون متعمقون، أما غالب الناس فهم أميون يأخذون بهذه الأشياء الظاهرة أنهم يرون الهلال، إذا ما رأوا الهلال أكمل الشهر 30 يوما، هذا معنى الأمية. وليس الأمية معناها عدم القراءة وعدم الكتابة، لا، الأمية أن نأخذ بالأشياء البسيطة الأشياء الواضحة الظاهرة التي ما تصعب على أحد، كل أحد يستطيع أن يأخذ بها وأن يعول عليها. لكن الحساب، لا، الحساب دقيق، الحساب هذا لا يعول عليه مثلا، لا يفهمه ولا يأخذ به إلا متخصص في الفلك ومسائل الفلك، هؤلاء قلة جدا في الأمة، ربما قرية من قرى المسلمين أو بلدة من بلاد المسلمين ما فيها أحد يفهم في الحساب الفلكي. طب كيف هؤلاء يثبتون دخول الشهر؟ مثلا عندنا لو قلنا ينبع، مثلا أردنا أن نثبت دخول رمضان، ما في عندنا أحد يفهم في الحساب الفلكي حتى يصف لنا الحساب ويقول لنا الهلال يولد في لحظة كذا وفي دقيقة كذا، ما في. طب ماذا نفعل؟ نقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، نذهب نخرج نرى الهلال، إذا رأيناه الحمد لله، ما رأيناه أكملنا شهر 30 يوما. هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عمل به المسلمون إلى هذا الوقت، إلى هذا الزمن الذي ظهرت فيه الأشياء الغريبة والأقوال المحدثة، وقالوا لا بد من الحساب الفلكي. ما في حساب فلكي ما تثبت رؤيا، ولا يثبت رمضان، ولا في صيام، ولا في شيء. أليس هذا يا إخوان استدراك على الله وعلى رسوله؟ والله كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إن هؤلاء استدركوا على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما فيها الحساب الفلكي، بل إن الحديث يرد على هؤلاء. نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، وإذا أراد المسلمون أن يخرجوا لتحري الهلال كما هي عادتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المسلمين بذلك، كانوا يخرجون المسلمون يخرجون لتحري الهلال، إذا خرج المسلمون لتحري الهلال يقول هذا الفقيه المعاصر: انتظروا انتظروا واصبروا، لأرفع السماعة أتصل اتصالا هاتفيا بالهيئة، هيئة الفلك أو هيئة المراصد الفلكية أو هيئة كذا، أسأله الهلال يولد ولا ما يولد؟ فإن قال لي الهلال لا يولد أقول لكم استريحوا، ابقوا في بيوتكم لا تخرجوا، وإذا قال الهلال يولد أقول لكم انطلقوا شوفوا الهلال. أليس هذا لعبا بالمسلمين؟ هم يعني لو رأوه أو لم يروه، فأنت عمدتك واعتمادك على ماذا؟ على الحساب الفلكي. فلماذا يخرج المسلمون؟ تعب فقط. يعني نتصل على المراصد الفلكية أو على أهل الحساب الفلكي، الفلكيين هؤلاء، نتصل عليهم إذا قالوا الهلال يولد الليلة موجود، ليش نخرج؟ إذا قالوا ما يوجد ليش نسب أنفسنا؟ خلاص نبقى في بيوتنا ونعتمد على كلامهم ونعلن دخول الشهر اعتمادا على كلام الفلكيين. لكن هو ماذا يقول هذا الفقيه المعاصر؟ يقول إذا قال الفلكيون الهلال يوجد أخرج وتحرى. ماذا نتحرى يا مسكين؟ والخبر قد سبقنا وأعلنتم دخول الشهر قبل خروجنا، أنتم تتلاعبون بنا. وإذا قال الفلكي الهلال لا يوجد تأمرنا بأن نبقى في بيوتنا، إذا خروجنا تحصيل حاصل ليس فيه فائدة، وإنما أصبح شيئا شكليا، أليس كذلك؟ إذا هؤلاء عمدتهم الحساب، الخروج بالرؤية ما فيه فائدة، والله المستعان. وهذا هو الاستدراك. إذا ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته؟ هؤلاء لا يقولون صوموا لرؤيته، هؤلاء يقولون صوموا لحسابه. هذا الاستدراك على الله وعلى رسوله، صوموا لحسابه، صوموا لحساب الفلكي وليس للرؤية. يا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الشيء السهل الذي ليس فيه حرج، وهؤلاء أعطونا الشيء الصعب الذي فيه أعظم الحرج. كما قلت لكم، لو في بلد ما فيها حساب فلكي ولا فيها فلكيون ولا في أحد يفهم هذه الأشياء، ماذا يفعلون؟ كيف يصومون؟ كيف يفطرون؟ كيف يثبتون دخول الشهر؟ كيف يثبتون خروج الشهر؟ العبرة بالحساب، ما في حسابون ولا في فلكيون، ماذا نفعل؟ نرجع إلى صوم رؤيته؟ قلتم وأنتم قلتم الرؤية دي، ماذا نفعل؟ عبرة، العبرة بالحساب الفلكي. إذن أدخلوا على الأمة أعظم الحرج، فالرسول عليه الصلاة والسلام سهل لهذه الأمة ورفع عنها الحرج بإذن الله عز وجل، وهؤلاء ردوها إلى الحرج مرة أخرى وخالفوا قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وخالفوا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. ولذلك الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام ذكر في سبل السلام، قال إن هذا الحديث فيه رد على هؤلاء الفلكيين الذين يقولون لا بد من الحساب، في رد عليهم، يعني أننا نحن أمة لا تعول على الحساب ولا تلتفت إليه أبدا. نحن عندنا الحمد لله منهج واضح، وعندنا طريقة شرعية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فنحن نسير عليها. ما هي الطريقة؟ نتحرى الهلال، فإذا رأيناه صمنا أو أفطرنا، يعني أثبتنا دخول الشهر أو أثبتنا خروجه، وإذا لم نرى الهلال أكملنا العدة 30 يوما والحمد لله. هذا شيء صعب ولا شيء سهل؟ دعونا من حساباتكم يا معاشر الفلكيين، فيها العنت وفيها الصعوبة وفيها التنطع وفيها التكلف، وهذه الأمة بني دينها على رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإنما أطلت النفس في هذه المسألة لأن الآن هذه البدعة أصبحت كأنها هي الدين، ومع الأسف الشديد هناك كما ذكرت لكم مجامع فقهية في بعض البلاد أصدرت قرارات بأن العبرة بالحساب الفلكي، وبأن الرؤية الشرعية هذه لا قيمة لها ولا عبرة بها، وهي التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرطا لدخول الشهر. هم ألغوا هذا، ألغوا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فالمؤلف يقول برؤيته هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا في الدرس، غدا الجمعة بعد التراويح في درس، أما بعد العصر ما في درس. هنا سؤال يقول في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم، فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ما معنى سلسلة الشياطين؟ بارك الله فيكم. سلسلة الشياطين جاء في رواية عند ابن خزيمة الإيضاح لهذه الرواية، هذه رواية مطلقة، هناك رواية مقيدة وخاصة، وسلسلة مردة الشياطين، ليس الشياطين كلهم مسلسلون، لو كان كذلك لما في معاصي في رمضان، وتعرفون أن المعاصي تزيد والعياذ بالله عند كثير من الناس في رمضان، إنما يتسلسل المردة، مردة الجن والشياطين، يعني الكبار والشيوخ عندهم، القادة عندهم، هؤلاء يتسلسلون، أما شيطان عادي يكون مفلوت. هذا هو المعنى والله أعلم، كما ذكر ابن خزيمة وغيره، أن الذي يتسلسل يتكتف المردة، لذلك المعاصي تقل، تقل من جهة شياطين الجن، أما شياطين الإنس مع الأسف ما حد يسلسلهم، مفلوتين طول الليل في القنوات وفي الدشوش، مفلوتين المردة. فنسأل الله عز وجل أن يقيض لهم من يسلسلهم، والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.